كالدارقطني، كالبيهقي، زي الإمام الذهبي، ابن حجر العسقلاني، كلهم رجح أنه موقوف على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن موقوف على الصحابي، على صحابي. سعيد الخدري، لكن ده يعني عند العلماء اسمه له حكم المرفوع. تمام؟ ليه؟ لأنه ليس يعني معرفة إذا قرأ السورة له نور بينه وبين البيت عتيق مما يدرك بالرأي، أو الصحابي يقوله من من عند عندياته، نفسه من عند نفسه يعني. لابد تشريع أن يكون تلقاه عن النبي عليه الصلاة لمس. والسلام، وإن لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مرفوع حكما كما يقول المحدثون. لكن المرفوع في هذا الحديث دون قوله يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. فالصواب في هذا أن قراءة سورة الكهف مطلقة، تقرأ يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الحد، يوم الاثنين، أي يوم في أيام الأسبوع، من قرأها كان له نور بينه وبين البيت العتيق، أو بينه وبين مكة المكرمة. يعني يمكن لكن أن تقرأ اليوم الجمعة شاذ، لا يصح من جهة الرواية يعني. يعني يمكن تقرأ أكثر من مرة في الأسبوع، طبعا في طبعا العام، في طبعا، لم ما هو ده معنى تحدد. الحديث، نعم، من قرأ هكذا مطلقا يعني دون تحديد يوم من الأيام يعني. نعم. طيب، هل وردت أي أحاديث أو روايات تتكلم عن قراءة خواتيم سورة الكهف؟ نعم، في رواية العشر آيات الأولى من سورة الكهف، ورواية أخرى العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف، لكن أثبت من جهة الرواية العشر آيات الأول من سورة الكهف من قرأها عصم الدجال، وأيضا لم يحدد وقت، وإلا بالضبط كده. لم تربط أيضا بيوم الجمعة. لا لا لا، لم تربط يوم الجمعة، يوم الجمعة وليلة الجمعة من جهة الرواية شاذة، لا نعم. تصح يعني. نعم. أي نعم. جزاك الله خيرا. طيب، نكمل ونعود إلى مسألة إلى القصص، قصة الكهف يعني، قصة التي الفتية. نبدأ بالفتية التي سميت السورة، القصة التي سميت السورة باسمها. الملفت في سورة الكهف أن الله تبارك وتعالى نوه بهم وبكهفهم، بل وبكلبهم. يعني هذا الكلب خلد ذكره بسبب أن الله تبارك وتعالى ذكره في أنه تبع هؤلاء الصالحين يعني، فكيف يعني بركات الصالحين حتى يعني وصلت الكلب يعني. وسبحان الله، خلد ذكره ثناء، ثناء طبعا، وبعض بني البشر خلد ذكرهم لعنة إلى يوم الدين، لعنة عليهم، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة يعني، سبحان نسأل الله العافية. فهو هؤلاء الشباب الذين فارقوا قومهم، والقصة كما ذكر المفسرون كانت بعد عيسى عليه السلام، ويمكن هؤلاء ذهبوا إلى الكهف أخذا من صوامع النصارى. يمكن كان النصارى قديما إذا الواحد منهم أراد أن يعني يتعبد كان يعتزل الناس في صومعة، كما في صومعة صاحب جريج. تمام؟ والصوامع ما ظهرت إلا في بعد زمان عيسى عليه السلام، لما الناس بدأوا يتخذونها يعني دورا للعبادة ويعتزلون الناس وحياتهم فيها. فهؤلاء لما فارقوا قومهم ولم يجدوا مناصا من أن يعتزلوا هؤلاء الناس فرارا بدينهم من الفتن، وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الفتوة أحد المنازل التي تتكلم عليها شيخ الإسلام الهروي. الفتوة هي مجموعة من المروءات التي يرفض المرء فيها الدناية، و يعني يرتكب كثيرا من الصفات المشرفة، واخد بالك، اللي هي يطلق عليها مجموعة المروءة. ربما يعني يكون هناك فرصة نتكلم عن منزلة المروءة الفتوة، وهي المتعلقة بالمروءة وأخواتها يعني. دائما الأمم إنما تنتصر بشبابها، وتجد الشباب عنده من الفتوة ما يستطيع أن يفعل فيه ما لا يفعله الشيوخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء خالفه الشيوخ وحالفه الشباب. ليه؟ لأن الشيخ يعني إنما حياته في إدبار، شمس حياتي تميل إلى الغروب. وذلك الأمم المجيدة هي التي تنيط العمل التنفيذي بالشباب، وليس بالشيوخ. يعني كانت توكل قيادة العمل والحراك إلى شبابها. الشاب إنما يستقبل حياته فعنده ما يعطيه، إنما الشيخ وحياته تميل إلى الغرور كما قلنا، ليس عنده ما يعطيه. يعني أنا لا أفهم إن واحد يكون مناط به عمل تنفيذي يكون سن 70 سنة، أبو 70 سنة ده ماذا يفعل؟ ما الذي سيعطيه؟ ما الذي سيقدمه؟ بخلاف ما إذا وكلت إلى هذا المنصب شابا يستقبل حياته وكله حيوية ونشاط، هذا يستطيع أن يكون عنده ما يعطيه، بخلاف الشيخ. الشيخ ولا يمنع شيخنا، عفوا ما دام احنا في والكلام في باب الخبره والكلام في باب التجربه، ان يكون هذا الشيوخ الاين عن في الكراسي الخلفيه يدعمه ويسدد ويساند. يعني الشاب ينفذ والعقل المدبر او المستشار يكون رجلا شيخا مجربا. نعم. تمام. هذا طبعا هذا يضم الى هذا، لكن لا يعطى هذا المنصب التنفيذي لرجل تقدمت به السن، ليس عنده كما اقول ما يعطيه. حتى أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الأصنام جذاذا ووضع الفأس على كتفي كبيرهم، لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالفتوة كما قلت، وحتى أنت تلاحظ النهاردة مثلا، يعني ما لا أتكلم الآن عن حكم شرعي، المسائل الانتحارية دي اللي بتتعامل دي، احنا بنتكلم على كما تفضلت في الحلقة الأولى عن باب، لا عن باب انه قد يكون الكلام الخبرة مستقى حتى من الكافر، ولكن التشريع ماشي. امر اخر ماشي. جميل جدا. ده صحيح. لا انا اقول يعني لو انت شفت اي مشاجرة تجد اللي بيندفع لها الشباب، برغم انه قد يقتل مثلا، قد يصاب بأذى، وتجد الرجل الكبير هو اللي يعني يبعد، يا ابني اعقل، يا ابني ما تعملش كده يا ابني، لكن لا يشترك فيها. انما الذي يشترك الشباب، مع انك انت تقول مثلا من اولى بالحفاظ على عمره، اللي لسه عمره لسه بيستقبل حياته، بخلاف اللي بيستدبر حياته. يعني خلاص ماذا بقي في عمره؟ ما بقي في الكرم الا الحطب. بالضبط كده، خايف على عمره اكثر من الشباب الذي يندفع ولا ينظر اطلاقا الى انه يعني ما زال يستقبل حياته. طبعا اعمالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يهرب ابن ادم ويشب منه خصلتان، منها حب الحياه، حب الحياه. مهما انسان عمر في حياته وطال عمره فانه لا يزال يحب الحياه. والقصد من القصه هي انه لا يستطيع ولا يقدر على نصره الحق الا الشباب. يعني انظر مثلا الى نبينا صلى الله عليه وسلم في الاول، يعني حديث جابر بن عبد الله الانصاري في مسند الامام احمد بن سالم القوي، قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الحاج ويتتبع الناس في منازلهم، يدعو الى الله تبارك وتعالى وهم يشيرون اليه بالاصابع ويزلقونه بابصارهم. تمام. وهو يقول من ينصرني، من حتى احمل رسالات ربي وله الجنه. يقول جابر بن عبد الله فبعثنا ربنا تبارك وتعالى 70 رجلا من يثرب، 70 رجلا من يثرب، فوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم في الحج. لما ذهب هؤلاء 70 الذين شغلهم يعني موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أنه يعني يهان ويزلقونه بأبصارهم ويشيرون إليه بالأصابع يقولون هو مجنون، هو شاعر، هو كاهن، وتحمل كل هذا. قال هؤلاء 70 ما دورنا نحن؟ يعني جاءنا بالهدى ودين الحق، ما دورنا نحن كشباب؟ فحملهم هذا على أن يواعدوه في الموسم، فأتوا جميعا بعدهم بعضهم يتبع بعضا، لم يذهبوا جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهبوا إليه فرادى، حتى تجمعوا 70 رجلا عنده. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك العباس ابن عبد المطلب، وانت عارف العباس كان يعرف قريش كلها ويعرف أصحاب القوة وأصحاب الحسب والنسب ومواطن القوة في قريش. فلما ذهبوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي هؤلاء أحداث، أي أسنانهم صغيرة، هؤلاء لا ينصرونك، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم، فهؤلاء هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتشوف مصعب بن عمير عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان سنه قد إيه؟ كان في مقتبل شبابه. سعد بن معاذ مثلا كان تقريبا 30 كم 30 سنة عندما أسلم، وأسلم الأوس جميعا مع سعد بن معاذ. قام الإسلام في الحقيقة على هؤلاء الشباب. فدائما تجد الشباب هم الوقود الحقيقي لأي دعوة من الدعوات، بخلاف الشيوخ. الشيوخ ممكن يعطوا الدعوة حشمة ويعطوها قدرا من القوة والوجاهة. الشباب هم اللي يعطوا هذا الكلام. وده حتى في زمان الناس هذا تلاقي أي واحد صاحب منصب كبير يمكن أن يعطي الدعوة قوة، بخلاف العمل للدعوة. العمل للدعوة شيء والوجاهة شيء آخر. الدعوة فعلا تحتاج إلى وجاهة، لأن الوجاهة دي تعتبر قوة، اللي هي ممكن نسميها القوة الناعمة، اللي هي يعني إيه اللي تعطي الدعوة. إنما الحركة دي إنما تكون لهؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب من سيعطيها الزخم هم الشباب. الشباب والذي يعطيها الوجل الثقل والركوز والمتانة هي خبرة الشيوخ. اللي هي القوة الناعمة يعني زي ما احنا بنسميها الآن. خبرة الشيوخ. نعم بالضبط كده. ولا يمكن أن تسير دون هذين الجناحين. وكل فترة قد أو كل دعوة حسب طبيعتها، إذا كان الاحتياج في هذه الدعوة إلى الحراك بشكل أكبر تكون الحاجة إلى الشباب بشكل أكبر. وهذا ما حدث في الفترة المدنية. كانت المسألة بعد أن أصبحت دولة وهناك قتال، أصبحت المسألة مبنية على سواعد الشباب بشكل أكبر، ولذلك ظهر من يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقاتل، ومن يحتد ليقتل رأس الكفر في قريش وهو طفل صغير. نعم. لأنه شاب فتية. نعم. يمتلئون فتوة وينطلقون بلا شيء. وكمان في شيء آخر، بسبب برضو قلة تجارب الشباب يحمله على الاندفاع. عشان كده اندفاع الشباب المفروض يكون بحكمة الشيوخ. جميل. يعني انت هما الاثنين يتضافروا مع بعض، زي ما انا بقول لك، لقلة خبرة الشباب لا يرى ما تحت قدمه، وذلك ممكن يندفع غير مراع لأي معنى من المعاني إلى الهدف الذي حدده، الهدف الذي يريده. جميل. تمام. عشان كده يعني احنا برضو يعني بننصح في أي مجتمع من المجتمعات أن تتضافر هاتان القوتان، قوة الشباب للتنفيذ وقوة الشيوخ للتسديد. الشيوخ يسددون هؤلاء الشباب ولرسم الخط العام. أي نعم. لذلك هؤلاء الشباب الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بالفتية، بأنهم فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هو ده العوض عن القوة الناعمة. هؤلاء شباب لم يرتضوا الكفر، لم يصبروا عليه، لذلك لم يكن منهم بد إلا من العزلة. لا يستطيع أن يوائم نفسه ما بين كفر يسري في البلد لأنه لا يحتمل. الشباب ضيق العطن في العادة، لا يحتمل. فهؤلاء الشباب لم يحتملوا أن يروا هذا الكفر البواح فاعتزلوا. سددهم الله تبارك وتعالى بالهدى، وزدناهم هدى. هذا الهدى مكان القوة الناعمة اللي احنا نتكلم عليها، مكان تسديد الشيوخ. فكيف إذا رب العالمين سدد قوما؟ تمام. فهداهم إلى أن يعتزلوا هؤلاء، ثم سخر لهم من أسباب الكون أن الشمس لا تصل إليهم حتى لا يستيقظوا. وظلوا هكذا 300 سنين وازدادوا 9 حتى استيقظوا وذهبوا بالعملة التي يعني يتعاملون بها أو كانت معهم، وأخذوها معهم في حال هجرتهم أو في حال يعني سكونهم في الغار. فاكتشف الناس أن هذه عملة بخلاف العملة التي يتعاملون بها، وأن هذه مضى عليها مئات السنين. فهذا هو الذي كشف أمرهم للملك، وكان ما كان من بقية القصة التي ذكرها التفسير. جميل جدا. أي نعم. شيخنا، لما كنا تكلمنا في ختام الحلقة الماضية عن قضية أنه شرع من قبلنا شرع لنا، وكان الضابط أن إذا كان في شرعنا ما يوافقه، هذا الاعتزال الذي فعله هؤلاء الشباب فرارا بدينهم ولجوءا إلى هذا المأوى وإلى هذا الكهف حتى يعني يفروا من هذه العصبة التي آذتهم في دينهم، هو أمر أصبح بهذه الحالة أمر شرعي. أمر شرعي. نعم. وذكر هنا في الآية على سبيل الثناء وعلى سبيل المدح. إذن الاعتزال أو ترك الناس أو البعد عنهم هو أمر شرعي هذه الصورة له، هل هو أمر شرعي؟ والأمر الثاني متى يتم استخدامه؟ أي نعم هل هو يعني دواء يستخدم دائما زي ما بنستخدم البنادول للصداع، انتهينا تكالبت عليهم الأمة يعتزلوا، أم ما هي الصورة الحقيقية أو أي نعم المثلى؟ أي نعم هو العلماء الحقيقة تكلموا عن العزلة وضوابط العزلة بسبب برضه هذه الآية، يعني ما دام جميل اتخذ فيها حكم شرعي كما أشرت أنت. يعني العزلة يعني لها أحكام ولها حالات، أحيانا تمدح وأحيانا تذم العزلة، إنما تمدح إذا كان بقاء أصحاب الهدى فيها وصبرهم على المخالفة يكون هو الأرجح من جهة الحكم الشرعي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهنا لو كان هناك إنسان من أصحاب الهدى وأرباب الصلاح يعيش في مجتمع مخالف ويستطيع أن يتجنب هذه المخالفة، يعني لا تؤثر عليه، فبقاؤه أصلح. وده زي مخالطة الحكام، متى تخالط الحكام ومتى تجتنبهم؟ عندنا مدرستان كبيرتان، مدرسة للسفياني. سفيان الثوري والفضيل بن عياض وعبد الله بن مبارك، ومدرسة مالك والشافعي وسفيان ابن بعيد عيينة وهؤلاء العلماء. وطبعا الزهري من أشياخهم، يعني كان يصحب الأمراء وكان يسددهم وكان لا يخاف في الله لومة لائم. ضابط المسألة أنك إذا خالطت ولم تتأثر ولم تفتتن يكون الخير أن تظل بجوار هؤلاء الحكام تسددهم، لأنك إذا يعني تركتهم إذا انسحب كل الصالحين من بالضبط بقي حولها. حل محلك أهل الفساد، وده يعني ظاهر. يعني أهل الفساد عندما يكونون بطانة الشر كله بيصل إلى الخلق، يعني كما قال الليث بن سعد وسأله حاكم مصر: صف لنا هذا الأمر الذي نحن فيه. عايز يقول لي الحكم اللي أنا فيه ده صفه لنا. قال: إنما الحاكم كرأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي. يعني رأس العين اللي هو زي مثلا عندنا مثلا منبع النيل، نعم منبع النيل إذا حبيت تعكر كل القنوات اللي بتستقي من النيل، عكر المصب، المنبع. نعم عكر مش المنبع. المصب، المنبع. نعم تعكر المنبع، إذا عكرت المنبع عكرت كل القنوات، تمام. فهو يقول: لو أن حاكم من الحكام تعكر أصدر من القوانين ما يشق به على كل الناس فلا يتحمل الناس مثل القوانين، بخلاف ما يعني إذا كان الحاكم صالحا وكانت البطانة من حوله صالحة. هو ده مقصود الليث بن سعد: إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. والنبي عليه الصلاة والسلام علق على حكاية، ربما يعني مش هخرج بعيدا يعني عن المطلوب، قصة أبي الهيثم بن تيهان لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع أبي بكر وعمر وأكلوا عند أبي الهيثم، يعني ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي الهيثم يخدم نفسه، فقال له: أليس لك خادم؟ قال له: لا. قال: أتيني غدا، سيأتيني يعني أعبد من البحرين وكذا. المهم لما ذهب إلي أبي الهيثم بن تيهان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خادما حتى يعينه في حياته ويساعده يعني، فقال له: خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فأبو الهيثم أخذه وذهب إلى امرأته فقالت: ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعطاني هذا وقال استوصي به خيرا. قالت: يا أبا الهيثم، ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، إذا كنت تريد أن تستوصي به خيرا أعتقه، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لا ليعتقه ولكن ليساعده على يعني ملمات الحياة يعني. فهو نظر إلى كمال الإحسان، أو هي نظرت إلى كمال الإحسان. فقال له: أنت عتيق. المهم ذهب أبو الهيثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أشارت عليه امرأته أن يعتق هذا أعتق هذا العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف يتحضوا عليه وبطانة تأمره بالشر يتحضوا عليه. وقال: ومن وقي بطانة السوء فقد وقي، يعني كأن البطانة هي كل شيء تقريبا، وإن الإنسان هو أسير البطانة، لأنه في الآخر فرد، يعني معارفه محدودة ولا يستطيع أن يعرف كل شيء، فهذا يعرف في هذا اللون، وهذا يعرف في هذا، وهذا يعرف في هذا، فهو يستشير كل في اختصاصه، ماذا أفعل؟ يقول أفعل كذا فينفذ. فمن كان له يعني بطانة حسنة فقراراته تكون يعني إيه فيها يعني سداد يعني. جميل. فهو القصد من هذا أن المرأة، أنا أرجع إلى مسألة متى تكون عزلة ومتى تكون خلطة. المذهب إذا كان المرء سيستطيع أن يتجنب الفتنة ولن تؤثر فيه فبقاؤه خير من عزلته. أما إذا كان إذا اقترب من الفتنة تلبس بها أو افتتن هو، قطعا لا يشك أحد إطلاقا أن عزلته هي الأصل، وهي إذا خشي على نفسه من الفتنة. إذا خشي على نفسه من الفتنة، فإحنا بنقول مثلا مجتمع الدعوة فيه إلى الله تبارك وتعالى جعلت ملايين البشر يرجعون إلى الله تبارك وتعالى وعلموا من دين الله ما لم يكونوا يعلموا، لا شك أن بقاؤهم حتى ولو ببعض المخالفة. الضرر أقول ولو لا يصل إلى الضرر الكامل على الشخص، نعم. يعني نعم. لأن المرء إنما يحاسب بين يدي الله فردا، كل نفس بما كسبت رهينة، والبني آدم إذا كان سيصير كالشمعة يحرق نفسه ليضيء للناس فلا خير في هذا، بل بقاء نفسه الذي التي ستحاسب وحدها بين يدي الله تبارك وتعالى لا شك أنها أفضل، يعني اللي هو بالمقام الأول مسائل عنها قبل مسائل عن غيره. بالضبط كده. فعشان كده ضابط المسألة فيما يتعلق بالعزلة للعلماء ذكروا إذا كان بقاؤه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإرشاد الناس سيكون هو الخير الأغلب على الناس، حتى لو أصابه بعض الضرر المحتمل فبقاؤه خير من عزلته. أما إذا كان لا يصبر أو أنه لا يحتمل مخالفات الناس، أنت عارف إذا لم يحتمل مخالفات الناس أساء، وإساءته قد تضر ضررا بالغا بالدعوة، لا هذا عزلته تكون في هذه الحالة خير من خلطته. فهؤلاء الشباب لما علموا من أنفسهم أنهم لن يحتملوا بقاؤهم في المجتمع المخالف، وجدوا أن عزلتهم كانت أفضل، وكان من تسديد الله تبارك وتعالى لهم أن زادهم هدى، وهذا هو الذي يعني ثبتهم وأقامهم على قدم. نعم. وحتى هم ربنا عز وجل قال إذ قاموا فقالوا، لم يقولوا إلا بعد قيام، والقيام كما يقول العلماء لا يكون إلا يعني باستواء المرئي، إنما يقوم على ساق يعني، ولا يقال قام على ساق إلا كان قادرا على القيام. نعم. وحده يعني. أي نعم. جميل جدا. إذن هذا هو المذهب فيما يتعلق مسألة العزلة والخلطة، إذا خشي على نفسه فالأولى له أن يعتزل، أما إذا رأى أن بقاءه هو الأمثل والأكمل لصالح الدعوة وجب عليه أن يخالط وأن يراعي ما يقيم له دينه وما يخدم به دعوته، حتى لو أصابه بعض الضرر الذي يعني لا يصل إلى درجة الفتنة يعني الضرر المحتمل يعني. جميل جدا. إذن هذه كانت هذه الإشارة الأولى حول هذه القصة وقصة هؤلاء الفتية، وإن كانت هناك تتمة لإشارات في فوائد يعني ممكن نعم ممكن إلى في قصة الفتية وما بعدها من القصص الذي ذكر في سورة الكهف نكمل بإذن الله عز وجل، ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله، رفع الله قدرك في الدارين. اللهم أحبتنا في الله، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية من برنامجكم وبالحق نزل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا وإياكم على الحق، وأن يعيننا وإياكم على اتباع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.